رأيكم في قول الألباني في كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع بدعة؟ وما رأيكم في قوله في تقديم اليمين على الركبتين عند السجود؟ وما هذا قد نبهناه عليه، قال ان وضع اليدين بعد الصلاة بدعة، هذا غلط. نبهنا عليه كتبنا في هذا الوصف من مدة، وضعنا ان وضع اليدين على الصدر قبل الركوع بعد الركوع سنة، وهو قول في سورة صلاة النبي ان بدعة غلط منه، عفى الله عنا وعنه، ولعله يراجع ذلك لانه رجل جيد وطيب وطالب علم وله نشاط كبير في الحديث الذي له خير، ولكن له اخطاء واغلاط مثل غيره، انه انه هو وغيره، لكن الله غلط. لكن هذه غلط منه على كلها غلط. وضع اليدين بعد الركوع وقائل سنه كل وضع قبل الركوع سواء سواء. يقول وائل رضي الله عنه في الحجر رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائلا في الصلاه يضع يده اليمنى على كفه اليسرى بركوع الساعده. نعم هكذا السنه. واما وضع السجود فاختلف العلماء منهم من يرى وضع اليدين قبله ومن يرى الفضل على حقه الركبتين والارجح فضل الركبتين قبله حتى لا يشبه البعيد في وضع اليدين. لان البعيد يبدا بيديه. فالسنه ان تبدا برجليك لا بيديك خلاف للبعيد كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه.